Allí. Bueno, voy, voy. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وصلنا بفضل الله عز وجل لباب 97، باب الاستخارة والمشورة. الباب في حديث واحد، حديث 722، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حجده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب 97، جزاكم الله خيرا، ربنا يشفينا وإياكم كل مريض، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا تحول بيننا وبين طاعتك بمعصينا. باب الاستخارة والمشورة. في دليل مشروعية صلاة الاستخارة، وهي من العطاء الرباني الذي أكرم الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد الاستخارة لا ترى بعينها ولا بعين الحكماء من قومها وأهلها، بل بحكمة وعلم ربها تبارك وتعالى. سبحان الله. فالعبد إذا حزبه أمر، إذا هم بأمر، هم يعني عزم على القيام بالشيء. وفي ناس ما بتفهمش، ربنا عافينا وعافيكم، قصة إن إذا هم أحدكم، وهنقولها في في في في في الحديث بإذن الله عز وجل، ولكن أمر الاستخارة لازم فيه في أمر عارض، حاجة جت بالفعل. ليه؟ لأن الناس تقولك الاستخارة حلوة، فتحمل إيه؟ تعمل استخارة مطلقة. استخارة مطلقة يعني إيه؟ أنا ما كنتش أعرفها، لأني سبحان الله يعني الحق يوضح والباطل يمات بالسكوت عنه، بس هي انتشرت فنوضحها. فتقولي: أنا والله بصحى الصبح أصلي ركعتين الضحى وأقوم أصلي فيهم نية الاستخارة، قولي: يا رب أنا بستخيرك أعمل إيه النهاردة في حياتي؟ يعني إيه أعمل إيه النهاردة في حياتي؟ أعمل إيه وما أعملش إيه والحلو وفقني ليه؟ هو أنا بستعين بالصبر والصلاة؟ هو إيه الأمر اللي أنت خيرت فيه فبتستخيري رب العزة تبارك وتعالى فيه؟ هي إيه الأمور المعروضة عليكي فعايزة تعيدي ترتيبها بناء عن حكمة الله عز وجل، فأعمل فيها إيه؟ لكن أنا من قبل نفسي، من غير ما يبقى فيه أمر محدد، أصلي استخارة، صلاة استخارة، استخارة في إيه؟ لما أنا بستخير أعمل النهاردة إيه؟ لأ، ده أنت بقى تقولي أذكار الصباح وتقولي: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا، ده أنت تقولي بقى بستفتح يومي بقول: يا رب وفقنا لرضاك، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ومسألتك لله عز وجل التوفيق. بتصدقي صدقة مثلا، سبحان الله، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما مش حاجة اسمها صلاة استخارة. صلاة الاستخارة دي إذا حزب الإنسان أمر، إذا عرض عليه أمر وأراد أن يهم بهذا الأمر. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة والاستشارة. الباب اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة باب الاستخارة والاستشارة. طبعا هو في حديث واحد بس دل على الاستخارة، لكن الآيات هي التي دلت على الاستشارة. رب العزة تبارك وتعالى قال: وآمره مسلسل كسر شرط الشورى، وفي سورة آل عمران. أما في سورة آل عمران وشعبرهم في الأمر، وأما في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم. وأمر الشورى سبحان الله أمر طيب، كأن لما حث النبي صلى الله عليه وسلم والرب العلي على هذه المشورة، كأني بضيف أعمار غيري في عمري، خبراتهم في خبراتي. فلما تلتمسي كده رأي إنسانة مخلصة الدين والنصيحة، ننصر أخاك لما تستشير أختك في الله صاحبة العقل الراجح سليمة بفضل الله عز وجل الصدر، تصدقي النصح سبحان ربي العظيم. فعندها كام؟ 50 سنة، 60، عشتي سبحان الله في حياتك، عشتي في حياتك وانت ماشية بالمحاولة والخطأ. لما تاخدي من خبرات الآخرين بتاخدي نتيجة خوضهم للمحاولة، مش بتخوض انت المحاولة وبعد كده تخطئي فيها وتقعي في الآثار السلبية بتاعتها وبعد كده تعرفي هي كانت صح ولا لا. لا، بتاخدي من حيث انتهى الآخرين، ليس فقط بنت ممتثلة أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر وممتثلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة الكرام فيشير عليه، وهذا أمر جلي واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الشواهد، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وكلنا نعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا غير بدر، فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكم الله إياه، أنزلكموه، أم هو الحرب والمكيدة، حرب كده ومكيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل من تلقاء نفسه، أم هو منزل بعلم الله وحكمته المطلقة أنزلك إياه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الحرب والمكيدة. سبحان الله، يعني مش عارفة، كل ما أجي أخش الدرس تجيلي نوبة متصلة لا حول ولا قوة إلا بالله. طب سوى إنها كحولي 2 3 كده أسألك المسألة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحرب والمكيدة، فأشار عليه حباب بن المنذر بأمر بئر بدر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الماء، وهو بفضل الله عز وجل يجيب الحاجات الأساسية للمجاهدين ويمنعها على الطرف الآخر في المعركة، فيقتضي بذلك في جملة من نزل منزلا مماثلا أن يتحقق النصر لأولئك الذين هم على البئر والآخرون بعيدون عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب تحزبت عليه الأحزاب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وشاورهم في الأمر، ونزل من بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا طاقة له به. عشرة آلاف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة ويشير عليه سلمان الفارسي بما كان يصنعون من مكيدة في حروبهم في فارس، فهم كانوا يحفرون الأخاديد بما يحول بين العدو وبينهم، فلا يستطيع العدو أن يصل إليهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط المدينة بالخندق إلا أحد الجوانب الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدة يهود بحصونهم، إلا أنهم خانوه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشورى معلومة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك في الخلفاء الراشدين وغيرهم من التابعين. وكان أبا بكر الصديق أهل مشورته عمر بن الخطاب، فكمل لين أبي بكر بشدة عمر لأنه كان مستشاره. وكذلك عمر رضي الله عنه أرضاه ما كان فيه من شدة هذبت لأنه كان مستشاره الأول عثمان الحي الهين اللين السهل، فكملت خصال عمر بمشورته بعثمان. وكذلك من الأمثلة سبحان الله المعلومة طول خلافة معاوية بحسن من استشارهم، والبطانة الطيبة هي أصل صلاح القيادة لأنها هي موطن الإيه؟ موطن الاستشارة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من عطاء الله عز وجل أن يعطيك بطانة صالحة صادقة تكون هي مستشارك، أختك في الله، حبيبتك، منزل بك نازلة أو حاجة سبحان ربي العظيم، فيما غير غيبة بتكلميها وتستشريها. والصحابة الكرام كانوا مستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة بنت قيس كانت تأتي فتستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خطبتها، فتقول يا رسول الله أتاني أبا جهم ومعاوية، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم على أن معاوية سعلوق لا مال له، وأن أبا جهم لا يضع الصوت عن عاتقه، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم عليها بزوج آخر وهو أسامة بن زيد. كذلك كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في أدق دقيقة في خصائص حياتهم، وهذا ما يجوز فيه أن يذكر الشخص وليس بذلك مغتابا، يتحرك كيف يصنع فيما نزل به. يتظلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونه كيف يتصرفون الأمر الذي نزل بهم، كما أتته سيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها بعد إسلامها وهي زوجة لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وتستشير النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون صنيعها مع أبا سفيان، فتقول إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحها ويجيز لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلانة هتسافر سفرة، فلانة هتتجوز هتشتري سلعة، قدم على عمل تستعين بأخواتها المخلصات. وأكرر أهل المشورة هم أهل الإخلاص والصدق في الحب، فكم من إنسان نسأل الله العفو والعافية يضل الأخاه لغل أعوذ بالله أو حسد في قلبه أو يريد أن يضله لمقارنة أو ندية أو غيرها. فإذا أمر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بالمشورة فليست على الإطلاق، بل هم في أهل المشورة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الباب باب الاستخارة، ف فالمشورة بين الناس والاستخارة بين العبد وربه تبارك وتعالى. وإذا كانت خبرة من تستشيرين تفيدك هو في أعمار البشر، أعمار أمتي ما بين 60 و70، فكيف بالحكيم العليم القادر الخبير؟ فكيف بمن يستخير الله عز يستخير الله عز وجل الذي بيده الأمور كلها؟ لعل فلانة عندما تعطيها المعطيات للاختيار ده كذا وكذا وكذا تقول لك الأسباب دي تؤدي إلى النتائج كذا، لكن الذي يعلم السر وأخفى، الاستخارة مختلفة، تعلم ما لا تعلمين لأن الله عز وجل يعلم ما في النفوس وفي مكنونيتها، تعلم التطورات المستقبلية للحدث لأن الله عز وجل محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير. عريس دلوقتي ما نعرفش هيطلع عنده إيه، سبحان الله. فلما يستخير إنسان ويستجير بالله عز وجل، الله عز وجل علام الغلوب يشيره. كان العرف بيقول سبحان الله، أتاه أخ يعني بيموت في واحدة، واستشار واستخار، وكلما تقدم لها واستخار الله عز وجل يحال بينه وبينه وبينها حتى أخذها ثري، فتحسر على الفوات، ثم ما لبست سلم يا رب سلم أن بدأ المرض السرطاني في جسمها تتخلى، اللهم اشف كل مريض، تقطع هذا وذاك وذاك، فما استمتع بها زوجها بل صرف عليها أضعافا مضاعفة. فكلما تذكر شكر الله عز وجل على أن وفقه للاستخارة ونهى عنه ورضاه بما قضاه. الاستخارة ما نعرفش حاجة بتبقى فل قدامك، كل الأصابع بتشير خديها واستمتعي بيها، إلا أن أضل الله عز وجل إذا ما استخرتيه له في خلقه شؤون، يعلم السر وأخفى. الحديث عن أمر الاستخارة حديث واحد، وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله أقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ثم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ويسمي حاجته. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الأمثل، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأدق شيء. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يضبط نص الصحابي حين يقول رضيت بالله ربا، وتجدي النبي صلى الله عليه وسلم يضبط القليل والكثير عند الصحابة فيعلمهم بدقة. وهنا لما مثل سيدنا جابر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستخارة قال لك السورة من القرآن، فأمانة التبليغ اقتضت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبديل ولا تحريف في السورة. فإذا شبه سيدنا جابر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة بالقرآن، فإنما أراد أن يشبه دقة وكمال وضبط تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لما مثله بالقرآن. والنبي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. تخيلي كده النبي صلى الله عليه وسلم واخد بايديه الاثنين، حاطط ايده في ايد سيدنا ابن مسعود وقافل الايد دي، الكف ده على الكف ده، وبيعلمه التشهد. وضبط ابن مسعود للتشهد، احنا كلنا جلنا بيقول التشهد بصيغه ابن مسعود، كلنا في صحيفة حسنات ابن مسعود. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل الصحابة للأمة من خير، وأنهم حملت هذا الدين إلينا وحملت السنة إلينا. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل وتنقل مضبوطة بغير تغيير ولا تحريف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ضبطه واسلوبه، يعني بتشوفي كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه بقمه الحنان، حاطط ايده في ايدي الاثنين. تخيلي كده لما تيجي تقولي لواحده ولا توصيها وصيه ولا تعلميها تعليم، وايدك الاثنين يهضوا على كفها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود، ولذلك بقيت صيغه التشهد وانتشرت لابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علم الصحابة الكرام الاستخارة، علمهم إياها بدقة كأنما يعلمهم سورة من القرآن. ومن دقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم دلالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضمني بل الصريح في القول بالحفاظ على هذا الدعاء، وحفاظ العبد على أنه إذا هم بشيء فعليه بهذا الذي يعلمه كأنه سورة من القرآن. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه: إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا الذي أسوقه، إذا هم أحدكم بالأمر أي إذا عزم على القيام بعمله أو بفعله، أسافر سفرة فخلاص اهو عايز اشوف اسافر ولا ما سافرش، عندي ميعاد، عندي حاجه هعملها هناك، بسافر بس بستخير ربنا، اسافر ولا ما سافرش، اسافر بمواصله ايه، اخد معايا ايه، عنده امر بين يديه، هم بفعله، عزم عليه. اذا هم احدكم بالامر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضه، اي فليصلي ركعتين. وأحياناً الصلاة يشار إليها بالركوع، والمراد الصلاة كلها. يا مريم اسجدي لربك واركعي مع الراكعين، يعني صلي لربنا. أعني على نفسك بكثرة السجود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة حين سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إيه؟ هنقعد يسكت بس كده؟ إيه يعني سجدة شكر؟ طب أنا شكرت ربنا خلاص؟ لا، كثرت السجود المراد بها كثرة الركوع والسجود، وأركان الصلاة المختلفة، وطول القيام بالقنوط والتشهد وغيرها، أي المقصود بها الصلاة. وكذلك قول الله عز وجل: واسجد واقترب، أي أكثر من الصلاة التي تجعلك من عباده المقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين، أي فليصلي ركعتين. وهذا من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل. وهناك أيضا ذكر للكل وإرادة الجزء، لكن هنا سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجزء وأراد الكل. فليركع ركعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة، أي من غير الصلوات الخمس. ما ينفعش مثلا أصلي ركعتين الصبح، مش سنة، مش الفجر، مش سنة الصبح، لا، أصلي ركعتين الصبح وأقول قبل ختام الصلاة الدعاء بتاع الاستخارة ما انا صليت ركعتين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة، فان تكون تلك الركعتين من النافلة فهي زائدة على الفرائض. ولكن قد يتنفل الانسان مطلق النفل، يصلي ركعتين في اي وقت كان لها سبب، هميت بامر، حتى لو فيه كراهة ولا غيره، امال اعمله من غير ما استشير ربنا؟ بصليها برضه لانها صلاة مسببة، أريد من الله عز وجل العون، أريد من الله عز وجل أن يختار لي، فيصلي ركعتين. هذه الصلاة له أن يكون أن تكون نافلة مفردة وحدها، صلاة استخارة ركعتين، أو له أن يركع ركعتين من السنن المختلفة، زي سنن الرواتب، زي تحية المسجد، زي سنة الوضوء، ولكن هو في ذلك يعدد النيات. كما ذكر النووي أن الظاهر أنها تحصل بأي ركعتين، أي ركعتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير فريضة، دول ينفعوا استخارة. فبعمل إيه؟ بصلي ركعتين اللي أنا عايزاهم بنية تعدد النية، بنية السنة الراتبة مثلا والاستخارة. دخل المسجد لقيت واحدة قدامي عايزة أديها الأمانة دي ولا ما أديهالهاش، يا رب إن كنت تعلم إن أنا أديها زكاتي ولا هي ليست أهل للزكاة، صدقتي ولا لا، أقول لها تقولي الكلمة دي، أعمل معها إيه في الأمر اللي أنا عايزاه أو ما شفتها حضرني الأمر اللي هميت بيه. قبل ما أخش أصلي تحية المسجد أنوي إن أنا هستخير ربنا في الركعتين دول، فهما يبقوا كذلك تحية مسجد وصحبه وسمت السمين كثيرة وسنة الوضوء. لا مانع الأمر اللي عايزة فيه بتلح على الله عز وجل يرزقها فيه السداد، عريس جواز ربنا يرزقهم أحسن جوازات يا رب العالمين، وجهاز وزورية وصالحة، بنين وبنات كل أحبابنا والمسلمين، يعني حياة قارين لم تأل فيه بيت لم تعيش فيه الأمر، يعني ما بشتريش فستان، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لكن له لباس دائم يلتصق بها. فإيه شايلة في مخها بقى من ساعة ما تقدم وهي كل شوية تستخير، بتتوضى وتستخير. فهي كذلك استخارة، ركعتين استخارة وركعتين سنة وضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك أي أطلب الخير منك، أطلب أن تختار لي أصلح الأمور، فإنك عالم مطلق العلم بهذا الأمر وأنا أجهله، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستقدرك كلمة أستجيرك يعني أطلب منك أن تجيرني، أستطعمك أطلب منك أن تطعمني، أست يعني أطلب منك، يبقى هنا أستقدرك أي أطلب أن تقدرني على أصلح الأمرين، إذ أطلب منك القدرة على ما نويت وما هممت، فإنك قادر على إقداري على هذا الاختيار الحسن. والآخر المعنى الآخر أن تقدر لي الخير، أستقدرك يعني أطلب منك أن تقدر لي الخير بسبب قدرتك المطلقة. يبقى تقدر لي أو تقدرني على الفعل. وأستقدرك بقدرتك. وإذا أردت أن تعلمي محض الخير فيما يختاره الله لك، انظري إلى سعة علم الله، ما تمريش على إني أستخيرك بعلمك كده، لا، وسعت كل شيء رحمة وحلمة. تأثير الجوازة دي، تأثير العالم ده، تأثير اللي أنا بقول لك يا ربي اختره لي ده على ديني وعلى دنياي، على البعد الفردي وعلى البعد الجماعي، على صحتي وتعليمي وعلى نفسي وعلى أسرتي، على دعوتي، على ديني، على دنيتي وآخرتي. أستخيرك بعلمك لن تعلمي قدرها إلا إذا استحضرت عظمة علم الله وأن علمه علم إحاطة جل جلاله، وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فأنا بقول لك أنا ما أعرفش أي حاجة، حتى بعض العلم الذي علمتني إياه لن يكون قطرة في بحر علمك. فأسألك بهذا العلم المحيط أن تختار لي الخير، وأستقدرك بقدرتك، لا قدرة لي على شيء، بل أنت على كل شيء مقتدر، بل أنت على كل شيء قدير. وحين يسأل العبد ربه تبارك وتعالى وأستقدرك بقدرتك، لن يستقيم له حسن التوكل، لن يعلم إلا أنه ما اختاره الله عز وجل له خير إلا إذا عاش منتهى القدرة. سبحان الله، عاش في ظلال قدرة الله التي لا تعادلها قدرة. عندئذ يعلم من يستشير، من يستخير، من يتوكل عليه، وهو قادر على أن ينحو به للأفضل، وهو قادر على أن يقدره على ما فيه مصلحته. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فالأمر علم وقدرة وأمور أخر محشودة، وهنقولها دلوقتي في أسمائك وصفاتك جل في علاك، في فضلك الذي أردت به الخير بعبادك. سبحان الله. وأسألك من فضلك العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا اختار الله عز وجل لك بعلمه، وقدرك الله عز وجل بقدرته، وأحاطك الله عز وجل بفضله، فاعلمي أنه الخير، كل الخير فيما يقضيه الله عز وجل بعد الاستخارة. لكن حذاري أن يكذب في الإنسان، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن يكذب الإنسان في المقولة أو يدعي فيها، فتبقى أنت قاعدة جواكي ترجح للمسألة مش على الحيادية خالص. عندك أمور بتقول يا رب خير لي، وأنت مختارة أصلا كالمتلاعب بربه. فواحدة بتستخير في حاجة مش محددة أصلا ولا همة فيها، هو فين الكلام اللي يستخيرك بعلمك؟ مش لازم يبقى فيه هم محدد. والتانية هي خلاص ستشرع استخارت أم لم تستخير في فعل الموضوع، وما ترجح عندها، مش حيادية ولا مترددة ولا حاجة، ومترجح عندها اللي هي هتقدم عليه، ويمكن تكون شرعت بالفعل في الفعل. واحدة لازم محمد يبقى الإنسان على كامل الحيادية. أخت ربنا يعيننا وإياكم، حابة جدا الجوازة، شايفة إن هو إيه هيعيشها عيشة فوق الوصف، ربنا يعيننا على أنفسنا. يا بنتي استخيري. حاضر هستخير، بس أنا موافقة. لا لا لا لا، ده هيجيب لي وهيجيب لي وهيجيب لي. الموضوع مش محتاج استخارة. يعني ايه مش محتاج استخاره؟ يوم كله لا، هي كده الناس كلها لازم قبل ما تتجوز بتستخير. ده حتى بيقول لك قولي اني استخرت الله تعالى، هتكذبي هتقولي اني استخرت الله تعالى، فبتستخير وهي اصلا موافقه، وهي اصلا خلاص هتموت تقول له تعالى الله خليك، لما اتجوزتنيش هتجوزك غصب عنك. فين بقى الاستخاره في ذلك؟ فلازم الانسان يستحضر فقره الى علم الله والى قدرته والى فضله وهو يقول هذا الدعاء. وسبحان الله، كم من عبد مستخير يعلم بعد تفويض الأمر لله في الاستخارة أنه كان لا يعلم، مع إن يعني إيه متربي مع دي وشايف ده، حاس ما فيش، ده في حاجات جاية معرفهاش خالص. سبحان الله، مرة كده من مراتنا قلتها لكم عشان تضحكوا معانا، يعني أختي كانت في أولى كلية وأخويا في تانية كلية، لا العكس، سمية هي اللي في تانية وعبد الرحمن في أولى، وإيه هيطلعوا رحلة، وكل شوية ما تيجي رحلة في الكلية أمي تقولها إيه ما فيش سفر من غير محرم، رحلات حرام المشتركة ومش عارفة إيه. فسبحان الله، أما ربنا يبارك أخويا دخل الكلية فقالها اللهم لك الحمد محرم، فممكن الاتنين يقدموا. فاهم؟ خلاص قعد نقول لامي، تقول لها انت مستخير ربنا كده، انا مستخير ومش منشرح، احنا منشرحين. وبعد كده ايه، طب هناخد امي مع الرفرف، فهنروح كلنا. قلنا قلت لها وانت كده اول ما حد ايه ربنا يبارك يروح في حته تخافي عليهم، يا بنت يا ست استودعوهم ربنا. تقول لها مش منشرحه خالص، سبحان الله. طب يلا هاتوا، طب احجزوا وهاتوا، دوروا على الشنطه، طب هاتوا البوك، طب هديكوا اهو. المهم يعني ما اعرفش كلكعت لنا الدنيا ولا هي كلكعت، وما كانش في ايامها موبايلات ولا غيره. الميعاد مشي، الميعاد مشي، ونعيط زي الاطفال ان الرحله راحت علينا، وان انت كل شويه تروح تضيعها علينا. طب بس استخير ربنا كده تروح ولا لا، سبحان الله. وياتي ما لا يتوقعه احد، الرحله كلها كملت والناس كلها كانت مقبله عليها، ويعني وكله ترتب في الباص. واول ما طلعوا ناس، والله العفو والعافيه، الباص اتقلب في الترعه، يعني مش هقول لك ترعه، بحر، لا حول ولا قوه الا بالله. شالوهم بالروافع الدكاتره المحترمين، اللي معاه حاجه باظت، واللي معاه فلوس لا حول الا بالله باشت، واللي عامله شعرها رجع تاني اكرت، وفضايح، ربنا يسترنا. والبعض لم يستطع ان ينجو منها. اول بقى بعد سبحان ربي العظيم لما تلقينا الخبر، اللهم فرج كرب كل مكروب، بقينا نقول ايه ده، سبحان الله، ده انت فعلا علمك غير عن علمنا. احنا قاعدين نستخير، ده حلوه، ده هتبقى كذا، ده مرتبينها كذا، بنشوف في المقدمات، لكن في مؤخرات، في تطورات، سبحان الله. انت بتقولي ان انا قادره على كذا وكذا، لا، في حاجات كده ما يقدرش عليها الا الله، في فضل هو الذي يعلمه حتى يلحقه بك. طب واحنا نبعد بعيد ليه؟ وانت تستطيعين ان ترين كل جمعه في سوره الكهف انه لا يعلم الغيب الا الله، ولا يقدر على القدره الا ربنا زي ما الناس بتقول، وان الفضل بيد الله. حين يخرج الخضر مع موسى في صحبة لطلب العلم، يعلم عن القضاء والقدر، ويرينا الله عز وجل من القضاء ما القدر ما تعطش النبي صلى الله عليه وسلم له. يا ريت كان موسى صبر، يا ريت الخضر كان صبر على موسى كمان، علشان نتعلم من العلم اللدني ده اللي ما يعرفوش إلا ربنا. إزاي تتخرم السفينة علشان النجاة مش عشان الغرق؟ ازاي يقتل الولد عشان الآباء مش عشان يحرم الآباء، عشان ما يرهقهما طغيانا وكفرا؟ ازاي الجدار يبنى بتوقيت ليهدم في سن الرشد في هذه القرية البخيلة التي تأكل مال الأيتام، فيستطيع اليتيم بعد هذه المدة المؤقتة في بناء الخضر للجدار أنه إذا انهدم استغل ثروته وحماه الله من هذه القرية البخيلة. لو حد قالها في حواديت مش هنصدقها، لكن لما رب العزة تبارك وتعالى يقولها والخضر يقول وما فعلته عن أمري، مش أنا، يا رب العباد تبارك وتعالى، يستطيع الإنسان أن يعرف أن المنع عطاء، وأن المحنة منحة، وأن النقمة في طيتها النعمة، ولكن من يدرك؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الثلاثة اللي فوق بيعدهم الإنسان بس بصورة يظهر فيها فقره الكامل، أنا ما أقدرش على حاجة خالص، أنت بتقدر إثبات القدرة لله لا، ونفيها عن النفس، وأنا لا أقدر. أنت تعلم وأنا لا أعلم، ده في العلم على الإنسان. وأنت علام الغيوب، وحده سبحان الله. وهذه مما يعني نعلمه في الحياة. واحدة كانت طيبة جدا لكن كانت عاقر عقيم، وزوجها كان صالحا لا تستطيع أن تجد مثله. عاشوا في سكينة ويعني سعادة غامرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكلما جاء أحد يكدر صفو هذه العيش، اتجوز عليها ده من حقك، يقول لا ده أنا مش هجيب زيها، ده أصيلة، ده، وصبر على زوجته صبرا طويلا لأنها كذلك نعلمها صالحة، لغاية ما الناس قالوا له بقى لا حرام عليك كده، دي خلصت، احنا استنينا هو حقني كذا وكذا وكذا كده، ما فيش أمل بعد السن ده ان هي تجيب خالص. شوف انت نفسك بقى بدل ما تحصلها. سبحان الله. فبدأ يعني يأتي له الهاجس ويرده، خلاص الدورة اتقطعت من عندها. لا، طب انا هبقى اب امتى؟ مش لازم بقى، خلاص هي ربنا قدرها كده، هعيش كده. طب وهعيش كده ليه؟ طب ما انا اسيب الثروه دي لمين؟ فصار يتردد. فكان له اخ شاب صغير يحبه ويكرمه، اختار هو زوجة حسناء حلوة كده يحبها، قطقوطة لسه صغننة سبحان الله. وكان الابتلاء شديد بعد ما اتجوز هو على طول سبحان الله مات في حادث مروع، زوجته لسه عروسة، أمه قالت له لا ما تقوليش بقى، نطلعها بره ولا نهد البيت ده كله، انت مش كنت خلاص قلنا ان انت تتجوز؟ اتجوز مرات اخوك الصغير الحلوة دي. الاخت لا حول ولا قوة الا بالله، لا تستطيع تحمل الامر وسلفتها وشيء صعب بالنسبة لها، وكده خلاص بعد الصبر كل ده هتجي لي واحدة قد بنتي تتجوزها قصص. دخلت أمي وسبحان بيظلم وأخي لتثبيت الطرفين، طب بس احنا نحسن إليها تزوجها. سبحان الله سرعان ما حملت منه، طبعا حصرة ومش قادرة وإزاي، وكل الناس شوفي كان بيخلف إزاي، يعني هو صابر عليها، لا بقى ربنا يكرمه يقنعوها، طب استني، طب بدل ما تروحي تتجوزي جوازة تانية، طب ما اعتبري نفسك ان انت الجوازة الاولى هي التانية، هو اولى بك، عرفناه لما ما نعرفوش، مهم حتى لا اطيل. سبحان الله صارت هذه الزوجة لا تنسى الاول، فكان هو كذلك الراجل ده لا ينسى الاولى، فهم بالاتنين بيقضوا مهمة، ده يستخير اتجوزها ولا لا اتجوزها، ودي تستخير اتطلق ولا لا استحملت. سبحان الله ليأتي النبأ الذي لا طاقة للأولى عليه، والذي طار بفرحة الرجل، الحق مرات أخوك اللي هي دلوقتي مراتك حامل في توأم بنت وولد. سبحان الله يمر 9 أشهر كأنهم 90 سنة عن الزوجة الأولى، وسعادة غامرة للزوج الجديد لكن يكدرها حبه الأول. سبحان الله ليصبر فيقضي الله عز وجل أن تلحق الزوجة الشابة الصغيرة بزوجها، نحسبها شهيدة، كانت بتقول له كده يا رب أنت هو حادث ونال الشهادة، أنا مش عايزة أتجوز، أنا عايزة زوجي في الجنة، لا أنا نفسي أروح له، نفسي أنا كمان أموت شهيدة. سبحان الله ماتت وهي تلد، ليقسم الله عز وجل الولد والبنت للرجل باسمه وولده، وتقوم بتربيتهم من غير تبني زوجته الأولى، كأن الفترة دهيت 9 أشهر دهيت كانت سبحان الله كانت إرادة من الله عز وجل إنه يبقى لها لوحدها ويبقى له البنين والبنات ويعيش الأبوة وتعيش الأمومة. بقى سبحان الملك بقى مع موت البنت دي ولحوقها بمن أرادت اللحوق به، حدث وبقى عطاء الله عز وجل للزوج وللزوجة حدث آخر. هو كده لوت في تدبيره أمور لا يعلمها العبد، يدهشك بالقضاء والقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يبقى فيه أمر هقوله هحدده، ولذلك قال يسمي حاجته خير لي. وخلي بالك الخيرية دي لازم تبقى عارفاها. كم إنسان بيحسب الأثر الدنيوي فقط، وربنا عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طبعا فعلا الآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خير لي في ديني ومعاشي، يبقى خير في الاثنين. ايوه يعني سبحان الله، الخير اخرته خير وابقى، لكن انت قادر اختار اللي يمشي الاثنين، اللي يخلي الاثنين حلوين. سبحان الله. خير لي في ديني، اي عطاء كرم خير يرجع اثره على اخرتي على ديني، ومعاشي عيشي وحياتي وعاقبة أمري. وذكر عاقبة الأمر لأن ربنا تبارك وتعالى يجعل للعبد عاقبة من الأمر. دايما إنسان كده بيعمل حاجة وهو باصص تحت رجله، لكن الأمور بعدها أمور. المواقف الآن يترتب عليها أشياء، فقد يكون الإنسان يتعجل الخير الحالي، وهذا الخير الحالي ينتظره بعده شر كبير، أو هذا الخير ليس آخره خير، بل قد ينقلب على عكسه. ولذلك لابد أن يذكر هذا الأمر، وعاقبة أمري، عاقبة أمري في الدنيا وعاقبة أمري في الآخرة، أو قال أو عاجل أمري وأجلي. فأنت لما تيجي تقولي دعاء سبحان الله تقولي إيه؟ تقولي دي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو تقولي التانية عاجل أمري وأجلي. فاقدره لي، أي اقضه لي، هيئه لي، اجعله من نصيبي، ارزقني السعي فيه ويسره لي. اقدره ويسره، قول الله عز وجل فسنيسره لليسرى، وقال كذلك فنيسره للعسرى. لأن الإنسان قد يسير في تعسير أو يسير في اليسير. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا سهلا ميسورا. في ناس بتحصل الأشياء بس بعد عناء، وفي ناس أسألك من واسع فضلك من سهولة إلى يسر إلى لين. فسأل الله عز وجل إن كنت أعلمتني الاختيار الأمثل، فاقضي لي هذا الاختيار وهيئه لي. ويسره لي وبارك لي فيه. ثلاث أدعية، بارك لي فيه، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك أن يوضع فيه البركة، اللهم ضع لنا البركة. قد يحصل الإنسان الشيء ويوسر إليه لكن لا يبارك له فيه، ووجود البركة في الشيء مختلفة. يا رب ارزقنا وأنت خير الرزق، أسف العمر هم ارزقنا، واستخير وتسافري بس بصعوبة، اللهم اجعل أمرنا سهلا ميسورا. وبعدين أول ما تروحي اللهم عافينا، اللهم عافينا وعاف حبيبنا والمسلمين. واحدة حبيبة كده ربنا عافينا يا رب العالمين، جالها دور برد، فضلت في الأوتيل كل فترة العمرة قالوا لي هتروحي من غير، لا حول ولا قوة إلا بالله، هتروحي من غير عمرة؟ طب تعالي بس نمشيكي بعربية ولا أي حاجة. فالإنسان يحتاج من الله عز وجل أن يختار له الأمر وأن ييسره له. وماذا لو بارك الله عز وجل له فيه، راحت ويسر لها، وتلاقي الحمد لله بمين، أحيانا بتبقى 10 أيام ولا 10 سنين تطوف في المرة الواحدة. اللهم متعنا بحرمك الشريف بكرمك، تطوف في اليوم 3 4 طواف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ترزق عيني على نفسك بكثرة السجود. تقول لك لا بقى ايه الركعة ب100,000 ركعة، تصلي وتسلم، تصلي وتسلم، تصلي وتسلم. يمكن اللي قاعدين سنة هناك ما تمتعوش بالحرم، المتعة اللي ربنا فتحها لها هناك. تعتكف، ما تسيبش الحرم خالص، ترزق كنوز العبادات في الحرم، فكأنما بارك الله عز وجل لها في الطاعة القليلة. ترزق الدلالة على الخير هناك، اللهم ارزقنا، ما بتبقاش تعمل العمل لوحدها، تعمل العمل من دعا إلى هدى والناس حواليه بيعملوه، يعني بيتكتب لها إن هي بتعمل في الحرم، اللهم ارزقنا، والناس اللي عاملة في الحرم معاها كمان. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ما هذه البركة؟ هي وبارك لي، وبارك لي فيه، اجعل قليله كثيره، عظم من أمره. والآخر، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، طب ما على فكرة إحنا عندنا في الشرع حاجة اسمها مفهوم المخالفة أصلا، يعني أنا بقول سبحان الله، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي في جواها، ولو عالم انه شر ما بيبعده عني. لكن لماذا اكرر؟ اكرر من باب الالحاح على الله عز وجل، اكرر من باب التاكيد الوارد في مواطن اخرى، ان رب العزه تبارك وتعالى يترك لنا الامر ونفهم نحن مخالفته، او يذكر الامر ويكرر جل جلاله مخالفته، وهذا لتاكيده. فهنا تاكيد، وان كنت تعلم أن هذا الأمر، خلاص أنا ذكرته بقى، وده من باب التيسير، مش هعيده تاني، هاجي في الحتة دي وأقول له أن هذا الأمر شر لي، وإن أردت تكراره فهو كذلك، قال يسمي حاجته، وإن كان بيسمي في الأولى وبعد كده إيه يعيد بالضمير عليها، فأقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في الثلاثة اللي شرحناهم من شويه، او عاجل امري واجله، فاصرفه عني. سبحان الله، لا تقضيه لي، لا ترزقني اياه، اصرفه عني، لا تيسر لي فعله، اقطع خاطري عنها وخواطره عني، خلاص بقى الموضوع ينتهي، يتقفل، لان في مشكله كبيره جدا جدا للانسان المتردد، ودي كبيرة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لو اخترت العريس، لو راحت المشوار، لو عملت الأمر، يسيبها؟ لا، يفضل بقى كل حاجة لها مميزات وعيوب، وانت بتستخير ربنا فبتاخدي المميزات الكبيرة وتسيبي، يعني يفوتك حاجتين ثلاثة، يجي الشيطان يعظم بقى من أمر الحاجة اللي فاتتك. ليه يا ست؟ مش في مصالح ومفاسد؟ وخلاص اخترتي بناء عن إن المصالح يعني تزيد عن المفاسد بكتير، ما تسيبيش الشيطان يزين لك المفاسد علشان يبغض اليك اختيارك، علشان ينخص عليك صفو استخاراتك ورضائك بقدر الله عز وجل. هو انا اخترته ليه؟ ده كبير، ما تنسيش ان الكبير ده طلع ملتحي وحافظ القران كله وشيخ ما شاء الله بالله مفوه، وعنده الشقه كامله وسافر كام مره وعنده شقه. انت مش قلتي ده مش مشكله انه كبير شويه؟ صغير بس طلع صغير، صغير بس شاب، هتبتدي معاكي حياه، هتبتدوا حياته معاكي انتوا الاثنين مع بعضكم، انت قابلتي خلاص سبحان الله. وبعدين ده امه واقفه جنبه وابوه عامل له راتب وعنده الشقه اللي تعادل الكبير مكتوبه باسمه، انت متضايقه ليه؟ ما كنتش عايزه عيل كده، لا حول ولا قوه الا بالله، مش اخترتي؟ خلاص يقطع الله عز وجل عنك خواطر الاختيار الآخر فيصرفه عنك. واقدر لي الخير حيث كان. الله، حيث كان أن يكون، ثم ارضني به، رضني بقضائك فلا أقع في ندم على فعل الشيء، أو لا يعتريني بعد توكلي كراهية للذي انتهت به الاستخارة. في ناس كده بعد ما تستخير تطلب الخير من الله عز وجل، وتجد ان سبحان الله بعد شويه كل اهل الفطنه والصلاح والامانه يقول لك اللهم ما شاء الله، ده في ربنا وفقك الاختيار الامثل. بعد ما تبذل مجهود وتبقى تحرت الامر وربنا ينعم عليها بالصلاح، ينتبه حالات الندم. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه ندم؟ الا تكونين متوكله على الله عز وجل؟ فالشخص الذي استخار متوكل، استخار واستشار وبدأ يشرع في الأمر، عايز ايه تاني بقى؟ ما ندم من استشار. هذا الدعاء في اختبار كبير قوي قوي قوي. في ايه؟ في اعتقادك في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، وفي إيمان بالقضاء والقدر. ليه إيمان بالقضاء والقدر؟ لأن الناس إذا استخارت الله عز وجل فنهج الله عز وجل بها نحو شيء وعملته، بعد كده مشكلة الخطوبة، طلع المشروع مش ما فيهوش الثمرة المرجوة، تقول لك طب أنا استخرت جل جلال الله، يا بنتي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ده في مكتوب حاجة تانية في يوم تاني. سبحان الله، أيفرج كربة الناس ويعز الذليل ويجبر الكثير ويسعد الشقي ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع أفعاله، وأنت متوكلة عليه. أيضر من توكل عليه؟ لا يكون. كل شيء بمشيئة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب أنا عايزة في حاجة واحدة بس، طب أنا استخرت ربنا عز وجل، إن شرحت ليه وجيه ليه ومشت ليه طالما أنا هفشكل؟ الترتيب للأحداث اللي جاية ما كانش هينفع إلا بالطريقة دي، إلا بالاختيار دي. والله جات لنا واحدة في المسجد منهارة، جات بس عشان يلموا حالتها النفسية والوساوس القهرية اللي وقعت فيها، حبت والحب ما طالش، واحد وما فيش زيه ومش هتعوضه خالص، الشبكة اللي عايزاها جابها لها، والفرح زف لآخر الدنيا وكل حاجة. وبعدين حصل انفصال، فهي عملت ايه؟ ربنا الحمد لله هداها، جت المسجد. هي 6 شهور، هي كانت اموره جدا، والناس كل شويه يقولون عايزين نخطب دي عايزين. المهم سبحان ربنا رزقها، كانت بتقول يا جماعه انا لو ما كنتش اتفشكلت خطوبتي كنت هبقى انسانه تانية تماما، كنت هجيب بنت اسمها إنجي، ولد اسمه شادي، وكنت أشترط عليه شهر العسل فين ونعيش حياتنا فين، وكنت أفضل على الخنيقة والبنطلون. أنا ما اتغيرتش غير لما حصل لي المصاب ده، وحصل لي لحقت بالله الأزمة النفسية دي، فجابوني المسجد أتعالج، فعالج فيا حاجات كتيرة جدا، لدرجة إنها قعدت مع العريس تشترط عليه موسيقى لا، قاعة مختلطة لا، زفة لا، علاقتي بإخواتك اللي مش محارني ايه، يا الله طيب لما ربنا يكرمنا بقى هنعيشها ازاي ونربي عيالنا ايه. انسانة مختلفة تماما، ما كانتش هتنفع تعدي الا على الأزمة النفسية ده. ما تفتكريش النبي صلى الله عليه وسلم خاض معركة احد من غير ما يستخير ومن غير ما يستشير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه ولبس لأمة الحرب ولما الصحابه لقوه كده يعني حاسس انه مش منشرح، قالوا خلاص يا رسول الله اقلع لقمه الحرب، بدله الحرب دي. قال ما كان لنبي اذا لبس لقمه الحرب ان يخلعها، واتحط صلى الله عليه وسلم مع انه مستخير ربنا في غزوه احد، وحصل اللي حصل، هزيمه ساحقه ادموا نبيهم صلى الله عليه وسلم، شقت راسه، دخلت على حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعياته، فقد النبي صلى الله عليه وسلم احبته زي ما راى في المنام. سلمة سيفه اللي هو سيد الشهداء حمزه. لكن والله لما افتحي كده زاد المعد وشوفوا تعليقه على فوائد هزيمه احد، حتى انه ب 52 فائده عدت نصرا وليست هزيمه. هي هزيمه طب اللي حصل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر. يبقى دي في علوم المجاهدين، في علوم الحرب هزيمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الاجلاء حصلوا منها فوائد جل جلال الله لا يعلمها الا الله، والراسخون في العلم لما استخلصوها عدوها كده. والله ان كنت عاملاها درس من غير السيره وعدته في السلاب وفي نور، ورزقني الله عز وجل اللهم ارزقني الفتح، اضفت على مش من عندي، اضفت على زاد المعاد على ال 52 فائده من مصادر اخرى فوائد ثانيه. والله وانا بعدهم قلت ياه ده فعلا، والخير كله بيديك والشر ليس اليك. تعي كده عمره الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم راى قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. هو تفتكري ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤيه دي ودعا الصحابه ما كانش استخار؟ هيبيعونا الاستخاره ما استخارش عليه الصلاه والسلام؟ ايه اللي وداه عمره نهايتها تحللوا يا جماعه احنا مش هنعمل عمره، معلش ارجعوا مش السنه دي. الفوائد، فوائد بنود صلح الحديبيه كلها في مصلحه الاسلام والمسلمين، كل اللي ترتب عليها ترتب عليها حاجات تانيه غيرت مجرى الدعوة الإسلامية من الجذور. رب العزة تبارك وتعالى هو اللي أرادها، فيدخل فيها الإيمان بالقضاء والقدر، كذلك الإيمان بأن الله عز وجل عليم حكيم. وده بقى في الأسماء الحسنى رائع، ابن القيم بيقول أن الأسماء عبودية، كل أسماء وصفات لها عبودية، وهذا الذي أهل السنة والجماعة اشتغل به، وأن علماء الكلام كان حظهم الجدل والآراء الفلسفية حول الأسماء والصفات ربنا يعافينا، بينما أهل السنة والجماعة آمنوا بها وأحصوها وعاشوا في الأثر القلبي لها ألا وهو العبادة. فإذا علم الإنسان مثلا أن الله عز وجل سميع بصير، بصير ضبط حركاته وسكناته، سميع ضبط لسانه وما ينطق به، فصارت الجوارح والألسنة منقادة إلى أمر الله عز وجل ونهيه بناء على أنه يعلم أن ربه سميع بصير. ويقول كده سبحان الله إذا علم العبد أن ربه كريم. ربنا كريم، طب هتصدق بقى هيخلف علي. ربنا كريم يبقى هسترزقه هو، يعني هعمل أمره ونهيه ولن يشغلني، أنا عبد المأمور، لأن عبد لله الكريم ده، لن أنشغل بطلب رزقي طالما أنه أمرني بالعبادة وضمن لي الرزق وهو كريم سيكرمني برزقي. فهناك عبودية لكل كلمة، لكل بقى اسم من أسماء الله عز وجل، وكل صفة من صفاته. ثم ذكر ومن عبودية العليم الحكيم أن يعلم الإنسان من مكنونات نفسه علم الله المطلق وحكمته التي لا تعادلها حكمة، فيرضى بقضائه ويرضى بشرعه ويحمد اختياره. مش بعد كده، ده الاختيار الصواب لما تقتضي الحكمة، أن الله عز وجل الحكيم جل جلاله يسير الأمور في هذه الوجهة في هذا الاتجاه، يبقى ده الخير. في كتاب كده سبحان الله رائع اسمه الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في السلوك، ربنا يرد الشريدين ويهدي المسلمين، كان للشيخ دكتور ياسر بوهان قبل القصص كلها، كان جميل قوي. في كمان عن القضاء والقدر، تحس ان انت مخك والله سبحان الله لازم يقف، والمخ يا جماعة يشتغل او يقف، نتعبد بشغله لقوم يتفكرون يتدبرون لأولي الألباب، يشتغل ليرى الحكمة، فإذا لم يستطع أن يجد الحكمة أمر بالتسليم. دي عبادة العقل، عبادة العقل اتنين، اشتغل أو وقف. اشتغل في اللي ربنا عز وجل سمح لك تشتغل فيه، وقف في اللي ربنا أمرك تقف فيه، تسليم. وإذا كان الأمر في اختياري خلاص، شغلت مخي في انتقاء أهل الخبرة في قياس الأبعاد واستشرتهم وعملت حساباتي الدنيوية، طب واللي في اللي معرفوش، سلمت قلت له خير لي واختار لي فاختار لي، فليس لنا إلا تمام التوكل على الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، أوصيك ونفسي بالاستخارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير ولو قطع شسع عليه، حاجات بسيطة جدا. هعمل إيه؟ كنت بتعلمها والله من الحاجة نفيسة، هتطبخي إيه؟ وهعمل له عيار رز قد إيه؟ كنت بستغرب قوي، بس لما تستخيري تبص تلاقي سبحان الله الأكلة مناسبة لليوم، حبة الرز اللي حطتيهم مع آخر ورقة محشي بتعمليها، ما بالك بقى في عباداتك. وأمر الاستخارة أمره من أمر الدنيا، يعني أنا ما بستخيرش ربنا هلبس النقاب ولا لا، لكن يسعني إن أنا أستخير في أمر الآخرة ضبطه، ألبسه إمتى، أقول لأبويا إيه، أواجهه إزاي، أناقش مثلا فلان وفلانة معاه إيه، يظبط لي رب العزة تبارك وتعالى الأمور الشرعية دي تتعمل إزاي. معقول أستخير ربنا في العمرة؟ آه. أروح في فندق مين، مع فوج مين، في التوقيت نهي نهو، أقول لي مين وما أقولش لمين. مش أنا بقول لك العمرة خير لي ولا ما خيرش، العمرة طبعا خير، بس إمتى، بس مع مين، بس أعمل فيها إيه، ده اللي أنا بستخير فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعل أمرنا كله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.